واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأرامكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولأنه وكما قال الصادق الأمين: الظلم ظلمات يوم القيامة. فلقد قرر مجلس شورى المجاهدين في العراق وجيش الفاتحين وجند الصحابة وكتائب أنصار التوحيد والسنة وكثير من شيوخ العشائر المخلصين وغيرهم ممن سيعلن عن نفسه تباعا تشكيل حلف أسموه حلف المطيبين، وتيمنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد والمستدرك: شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين، فما يسرني أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وفي المراسيل عن طلحة بن عوف: ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت. وعليه ندعو كل فصائل المجاهدين والعلماء وشيوخ العشائر والوجهاء لوضع أيديهم مع إخوانهم في حلف المطيبين لإقامة شرع رب العالمين وطرد المحتلين ونصرة عباد الله المظلومين. والله أكبر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والآن نضع أيدينا في الطيب ونوثق عهد الله وميثاقه بالقسم. نقسم بالله العظيم أن نعمل جاهدين على فك أسر المأسورين، وأن نرفع الظلم عن أهل السنة المقهورين من الروافض الحاقدين والمحتلين الصليبيين، وأن ننتصر للمظلوم ونعيد له الحق ولو على أنفسنا، وأن لا نخذل مسلما لجأ إلينا في حق، وأن نحكم شرع الله في الأرض ونعيد للدين عزة. وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.